تفسير الآية 50 من سورة يونس، يقول تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: هل شاهدتم ووصل إلى علمكم حالكم إن نزل بكم عذاب الله الذي تستعجلون حدوثه لتكذيبكم واستهزائكم به في الدنيا أولا قبل الآخرة، في أي وقت متمثلا في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، حيث ينزل بكم بياتا أي بائتين أي وأنتم أثناء نومكم بالليل، أو نهارا أي أثناء عملكم، أي يأتيكم فجأة وقت استرخائكم واطمئنانكم أو انشغالكم فلا تستطيعون الاستعداد له بمقاومته أو الهروب منه، فتكون حسرتكم أشد ويكون عذابكم أعظم وقد يؤدي بكم إلى هلاككم. وفي هذا تحذير وتهديد شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. قوله تعالى: ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب؟ وكله مكروه مضر متعس لا مسعد لهم لا يناسبه الاستعجال، فمثله لا يستعجل بل يستأخر عند أي عاقل. والاستفهام للتهويل أي ما أعظم ما يستعجلون به، كما أنه للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. والمجرمون هم الذين يرتكبون الجرائم أي الشرور بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ظلما واعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا له، أم ما شابه هذا. إن الله تعالى يعاقب كل مجرم لم يتب بما يستحق في دنياه على قدر جريمته قبل عقابه الأشد والأعظم والأتم في أخراه.